البؤره بنتكلم عنها من بؤر الشارع، المشرق بعامه والعراق بخاصه. هل لابليس دور في ذلك كما ذكرت؟ نعم لابليس دور عظيم جدا، وساتيك بالادله على ذلك. ده انا بسال السؤال كده وكانه لا ساتيك بالادله، لكن حسبي ان ابين اولا للمشاهدين والمشاهدات ان مركز الشر انما هو من المشرق، وان بؤره الشر انما هي من المشرق، وان تاجيج الفتن انما هو من المشرق، وان تهييج الفتن في كافة بقاع الارض انما يكون من البؤرة في المشرق. واحد يتعجب او لا، ده انت تسمع اشياء ما سمعتها من قبل. اجيب الاول الادلة على ذلك. عن ابن عمر قال انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق، النبي على المنبر وام مستقبل ايه المشرق. خدت بال حضرتك ازاي النبي يشير كده؟ يعني مستقبل المشرق ويشير، يقول ايه؟ الا ان الفتنة ها هنا، النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث يطلع قرن الشيطان. من حيث يطلع قرن الشيطان. اذا انا عندي ده فتح الباري 13:46، اما النبي يشير كده الى جهة المشرق من فوق المنبر وهو الذي لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، ويقول الا ان الفتنة ها هنا. النبي مع احترامي يعلم ان الفتنة ستكون في مصر وفي العراق وفي اليمن وفي الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي الشام الى اخره، لكن يتحدث النبي عن البؤرة التي تهيج الفتن وتصدرها، المصدر. المصدر فيقول الا ان الفتنة ها هنا. لم يقف الامر عند ذلك، قال من حيث يطلع قرن الشيطان، اي ان ابليس له ادارة قوية جدا في تهيج هذه الفتن وفي تصديرها الى الاقطار والامصار والى البلاد والعباد من خلال هذا المركز الذي يمثل البؤرة. فالنبي بينهم، ولذلك العلماء قالوا من حيث يطلع قرن الشيطان، قالوا اما على سبيل الحقيقة واما على قوة الشر في هذا المكان، وقوة الشر انما تأتي من الشيطان ايضا. معايا يا استاذ هاني؟ معك. ولذلك الرواية الثانية عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأس الكفر، يشير الى المشرق، منها هنا. ما هنا ما بقاش بس الفتنة، رأس الكفر. انظر الى التعبير، رأس الكفر منها هنا. ويعقب برضو حيث يطلع قرن الشيطان اللي هو ابليس. تاني. ده في صحيح مسلم. رواية تانية. شوف ما الاولانية كانوا لك الا ان الفتنة ها هنا. هنا رأس الكفر ها هنا. من حيث يطلع قرن الشيطان. اذا الفتنة لما اكره النبي من حيث يطلع قرن الشيطان. رأس الكفر من حيث يطلع قرن الشيطان. تعال الرواية الثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما. انه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. انا اجيب الروايات كاملة عشان نوفق، لان الموضوع ده خطير. انا بقول لكل مشاهد وكل مشاهدة اللي عايز مادة علمية دسمة مرتبة بقلم ورقة يعني، ويسجل خلفنا الان، لان هذا موضوع خطير جدا ويسمعوا فيه بنود لم يسمعوها من قبل. اؤكد لم يسمعوها من قبل بالتأكيد. وده يستدعيني للسؤال، ويكاد يكون سؤال مركب، حينما ذكرت فضلتك الرواية التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل المشرق ويشير الى المشرق. تمام. عندي سؤال مركب. السؤال الاول هو الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للشام واليمن. صحيح. ولغيرها من اقطار المسلمين. لماذا لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للعراق؟ ما هي الاجابة في ثانية كلام وفي ثانية رواية. تفضل. النبي يقول ايه في دعائه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما؟ النبي يقول ايه؟ اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. ماشي. بارك لنا في شامنا ويمننا. خلاص كده؟ ده قطر وده قطر. ماشي. وبعدين فقال رجل من القوم يا نبي الله وفي عراقنا. يعني ضف بقى العراق. ادعو للعراق يا رسول الله. تعال معايا. النبي يأجب على طول، خدت بالك؟ فقال ما انتظرش ولا اعرض هنا. قال ان بها قرن الشيطان. وتهييج الفتن. شوف عشان المشاهد لما يسمع الكلام اللي انا بقوله وانت ما يقولش ده كلام من ذهني او من ذهنك. الروايه اين عشان يعني بيبين اهو بؤره الفتنه ومركز تهيج الشر. ده كلام النبي اهو. النبي يقول ايه؟ ان بها قرن الشيطان وتهييج الفتن وان الجفاء بالمشرق. وان الجفاء بالمشرق. الحديث عند الطبراني في الكبير ومرتبته صحيح. وضحت؟ طب نيجي تاني. تعالى معايا يا استاذ. العلماء يقولوا ايه؟ من العراق خلي بال حضرتك ازاي؟ خرج الشيعة الروافض. الشيعة الروافض بقوا فين الوقت؟ الحوثيين عندك في اليمن. في اليمن عندك في جنوب لبنان عندك في البحرين والمشاكل في البحرين سوريا. عندك في سوريا والمشاكل كلها عندك في مصر الوقت بداية مشاكل عندك في المملكة العربية السعودية عندك في الكويت عندك في لو قعدت لك في باكستان والمصايب اللي فيه عندك في كل مكان فشوف اذا مركز التشيع كان ايه؟ العراق. خرج التشيع منين؟ من العراق لم يخرج الا من ارض العراق لكنه شوف خرج وهيج وانتشر خرج من العراق بقى في البحرين بقى في السعودية بقى في الكويت بقى في تونس بقى في الى اخر هذه البلدان شوف ولذلك مركز تهيج الفتن او هيجت اذا التشيع في الاصل في هذا المكان انبثق وهيج فخرج الى الاخطار والانصار والخوارج عندنا خوارج الحين عندنا خوارج اللي يقولك انت كافر هذا من الخوارج اللي يخرج عليك محترم بسلاح او كده هذا من الخوارج اللي يستحل دماء الناس هذا من الخوارج اللي يستحل قتل الناس هذا من الخوارج والخوارج معلوم واحنا نبقى نجيب النقاط بتوعهم اللي اسس عليها منهجهم تمام والخوارج ما بقوش في العراق بس خرجوا من العراق لكن بقى كل بلده من بلاد المسلمين فيها خوارج صحيح ولا مش صحيح يبقى عندي خرج الشيعة التشيع من العراق خرج الخوارج من العراق خرج كذلك عندي الباطني الباطنية أمرهم خطير جدا والباطنية لهم اتصال مع الشيعة الروافض لأنهم يرتبطون مع بعض في أصول تقية مشتركة وأمور كثير بينهم حتى في المعتقد سنأتي لهذا طب خذ معي غير دول يخرجوا الدجال من العراق المسيح الدجال هيخرج من العراق المسيح الدجال سيخرج من العراق المسيح الدجال هيخرج من العراق خذ معي يأجوج ومأجوج من المشرق من أرض العراق ولكن يخرج. حتى لا يعني تفوتنا هذه الجزئية وأنا أعذرني في هذه الليلة لأنها لا حلقة لا من الأهمية بمكان يعني الآن يمكن أن يكون أحد الناس يشاهدنا من مصر أو من السعودية أو من الكويت أو من أي قطر من أقطار الإسلامية يقول خلاص أنا مش مطالب بحفظ العشرة آيات الأولى من سورة الكهف بما أن المسيح الدجال سيخرج من العراق ولكن نريد التفرقة بين الخروج والظهور لا هناك وقاية بالضبط وخروج لا ممكن يخرج من العراق ويظهر في بلد اخرى لا لا لا هو يخرج من العراق ويمر في البلدان بالضبط هذا ما اردت التوضيح شوف هو اسمه المسيح لكن احنا بنحط النقطة عشان تميز بينه وبين المسيح ابن مريم عليه السلام لان المسيح هو الذي يمسح الارض هدى او ضلال المسيح ابن مريم يمسحها هدى المسيح الدجال يمسحها ضلالة خدت لحضرتك ازاي؟ سبحان الله المسيح ابن مريم مع احترامي في اسمه يعني من كلمه المسيح هذه لها 10 معاني كما ذكرها القرطبي رحمه الله عليه. خلاصه المساله ان هذا الرجل يؤتيه الله تبارك وتعالى يعني من الايات لفتنه للناس. حتى انه يقول يا سماء امطري تمطر يا ارض اخرجي بركاتك تخرج الى اخر هذه الامور. الانسان الذي يقرا الايات التي ذكرتها الان يقيه الله فتنه الرجل حتى وان كان وجودا في عصر من سوره الكهف يقرا يقيه الله الفتنه لكن قدر الله ان يخرج فلا بد وان يخرج معايا استاذاني طيب ارجع اقول تاني بقى حته ربط الامر بابليس عشان انهيها انهيها والقدريه تمام عن ابن عمر رضي الله عنهما وارضهما قال نزل الشيطان بالمشرق نزل الشيطان بالمشرق المشرق عامة والعراق خاصة بقول ايه فقضى قضاءه زي ما صاحب كتاب مصابيح يقول ايه ان الشيطان نزل بارض العراق فقضى منها حاجته واتجه الى الحجاز فرد لان اهلها اخيار ثم جاء الى مصر فبضى فيها وفرخ لان اهلها اهل اهواء كنت لاحظك ازاي يعني هذا كلام ده كلام صاحب كتاب مصابيح مش المقصود يعني فيها ناس تقول له يمين شمال شمال ومش فاهم اي حاجة خالص معايا طيب المهم لكن الاصل في المصريين لا يختلف عن ذلك شوف يا سيدي بقول لك ايه ثم خرج اللي هو ابليس يريد الارض المقدسة فمنع بالبناء المجهول ربنا ما قدرلوش ذلك لكن لا يمنع ان الارض المقدسة فيها من البلهاء والحمقى بدليل ان المسيح الدجال لما يجي فيها ويخرج صوته الى اخر هذه الامور الارض تلفظ هؤلاء اذا في المدينة منافقون في مكة منافقون الى اخره طيب فخرج على بوساق حتى جاء المغرب فباض بيضة وبسط بها عبقرية ابن رجب يقول هذا الحديث صح موقوفا هذا الحديث صح موقوفا عن عبد الله ابن عمر